بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في أداء الزكاة، ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، فكانت أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبعة إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له: ادخل بسلام. رواه النسائي واللفظ له، وكذلك رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق المسكين والجار والسائل. رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزكاة قنطرة الإسلام. رواه الطبراني والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.